أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استمر الغلام على زيارة الشيخ، وأخذ الشيخ يعلم الغلام ويربيه التربية الإسلامية الصحيحة المستمدة من تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وتربية وتعليم بطريق غير مباشر حتى يكون أقوى وأجدى. تعلم الغلام كيف يأكل وكيف يجلس بين الناس، وفي يوم من الأيام سأل الشيخ الغلام كيف تنام. السؤال كان غريبا على سمع الغلام، السؤال كيف تنام، فمعرفش يجاوب، سكت. فكرر عليه السؤال، يعني كيف تنام، ما هو أسلوب نومك، ومتى تنام، وكيف تستيقظ، وما إلى ذلك. فطبعا الغلام حكى عن أنه بالليل لما بيكبس عليه النوم بيخش ينام وخلاص ينام. فعلمه الشيخ أن النوم أيضا قد يكون عبادة، وقد تحصي الملائكة للنائم حسنات بعدد أنفاسه وهو نائم. وكما تعلم أن الأكل عبادة، وأن الأكل طاعة، وأن مضغ الطعام تحصيه الملائكة حسنات، وأن الطعام ينزل إلى المعدة فيسبح، اللقيمات تسبح وهي تجري في بلعوم الشخص وفي معدته، وكيف يبارك له في طعامه. علمه كذلك كيف يكون النوم عبادة. أولا لابد أن ينام بنية، لأن الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى. فمن نام بغير نية رفع عنه القلم، ومن نام بنية اشتغل بأمره القلم. شيء غريب. فأول حاجة قال له قبل ما تنام لازم تتوضا، لازم تتوضا لكي تنام على وضوء، لان من نام على وضوء حمي من الشيطان وحرسته الملائكه، واذا مات بعث طاهرا. فلابد من ان ينام على وضوء. الامر الثاني انه لما يجي ينام لازم ينام على الجنب الايمن. وفهمه بقى، قال له انه النوم على الوش، من نام على وجهه فتلك نومة الشيطان، تلك نومة الشيطان. وقال له لدرجة انه واحد مرة كان نام على وشه في المسجد، فسيدنا عمر خبطه برجله وقال له اعتدل، تلك نومة الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم الصحابة انه النوم على الوش ده نومة الشيطان، فما يصحش الانسان ينام نومة الشيطان. طبعا ده بالنسبة للراجل وبالنسبة للست، بالنسبة للولد وبالنسبة للبنت، للذكر والانثى. النوم على الوجه ممنوع. أما النوم على الجنب الأيسر فهو ضار بالصحة، لأنه لما بينام على الجنب الأيسر بينام على معدته، والمعدة في الجنب الشمال، فإذا نام على جنبه الشمال ضغط على المعدة فلا تعمل المعدة كما يجب في هضم الطعام. النوم على الظهر يضيق مجاري الأنفاس فلا يتنفس تنفسا طبيعيا، فإذا نام على ظهره ممكن بقى يشخر فيؤذي النائمين حوله، لأن النوم على الظهر يضيق مجاري النفس. يبقى ما فيش غير النوم على ايه؟ الجنب الايمن. النوم على الجنب الايمن يبقى بعيد عن المعدة ما يتعبهاش، النفس يبقى منتظم، القلب يكون معلقا لانه القلب في الجهة اليسرى، فلو نام على جنبه اليمين قلبه هيبقى فين؟ هيبقى متعلق، غير لو نام على جنبه الشمال يبقى ضغط على معدته وضغط كمان على قلبه، فضخ الدم ودقات القلب ما تبقاش منتظمة زي ما ينام على جنبه اليمين. كمان لو نام على جنبه الشمال نومه يبقى تقيل جدا، يعني من الصعب إيقاظه. فإذا نام على جنبه الأيمن القلب بيبقى حر معلق، فمن السهل أن يستيقظ ليلا. يبقى هيتوضا وبعدين هينام على جنبه اليمين، ما فيش مانع. فحينام على جنبه اليمين لازم بقى قبل ما ينام يعمل عدة أمور. أول حاجة بيبتدي يقول أمسينا وأمسى الملك لله الواحد القهار. أمسينا وأمسى الملك لمقلب الليل والنهار، أمسينا وأمسى الملك لمن أرسى الجبال وأجرى الأنهار، أمسينا وأمسى الملك لمنزل الغيث ومنبت الأشجار، أمسينا وأمسى الملك لخالق السمع والأفئدة والأبصار، لا إله إلا هو العزيز الغفار. اللهم اغفر لي وارحمني واغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وبعدين بيقول اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وينام، لازم يقول الكلام ده قبل ما ينام. طبعا الكلام ده كله له معاني كبيرة قوي الانسان بيحفظه. طبعا الغلام ما قدرش يحفظ الكلام ده، فالشيخ ملاه فكتبه في ورقة وبدأ كل يوم يقرأ من الورقة يوم ورا يوم ورا يوم، بالتكرار استطاع انه يحفظ الكلام وبقى بيقوله، وبدأ يفهم انه لما بيجي ينام بيحس بقى انه الناس نامت وكله بينام، وان النائم ده محفوظ بعين الله التي لا تنام. بدأ كل بيضة لما يقول الكلام ده الغلام يبتدي يفكر عمل ايه بالنهار. فكل اعمال النهار بتدور في ذهنه زي الشريط. ما هو بيقول ايه؟ امسينا وامسى الملك لله الواحد القهار. طب بدل امسى الملك لله يبقى ما تملكه انت ايه؟ ولا حاجة. طب يبقى انت عملت ايه في نهارك؟ وكان في ايدك ايه؟ اذا كان هو الذي انزل الغيث وانبت الاشجار، هو الذي قلب الليل وقلب النهار، هو الذي خلق السمع والافئدة والابصار، هو الذي انبت الاشجار واجرى الانهار. وبعدين بيستغفر، بيستغفر وبيفتكر اللي عمله بالنهار ايه، بيستغفر عنه، وبعدين بيسلم نفسه لله خالص، وبعدين بينام. بينام طبعا نوم عميق، نوم طاعة، نوم الكلاءة والعناية والرعاية من الله. إذا استيقظ من بعض الليل، إذا استيقظ من بعض الليل يفرح ما يزعلش. علمه إنه القلق ليلا أو إن الإنسان يصحى بالليل والناس نايمة ما يتضايقش. الانسان لما يقلق بالليل يبقى يتضايق، عاوز ينام ويلاقي نفسه قلق تبقى تشيء ايديه. فعلمه انه ايقاظ الانسان ليلا بتبقى رحمه من الله، بيبقى ربنا بيقول له اصحى وتعالى كلمني. لانه اتعلم من شيخه انه اللي بينيم ربنا واللي بيصحي ربنا، وانه مش الانسان بينام بمحض اختياره او بيصحى بمحض اختياره ابدا، دي روحه بتتاخد وروحه بترجع. اللي بياخد الروح ربنا واللي بيرجع الروح ربنا. يبقى معنى كده النوم منه والايقاظ منه. مادام ربي لك روحك في الليل يبقى بيقول لك اصحى، وبينده لك، بينادي لك، وبيقول لك تعالى كلمني انا سامع. تقوم تفرح اذا قلقت. واول ما تقلق اول حاجة لازم على طول تحس انه فتح الباب لك وبيسمع، فتكلمه تناجيه باي اسلوب، باي اسلوب. يعني ممكن تقول اللهم قد نامت العيون وغارت النجوم وأنت حي قيوم، اللهم كما أيقظتني فأيقظني في أحب الساعات إليك، واستعملني بأحب الأعمال إليك، أسألك فتعطيني، وأستغفرك فتغفر لي، وأدعوك فتستجيب لي. اللهم لا تؤمني مكرك، ولا تولني غيرك، ولا ترفع عني سترك، ولا تنسني ذكرك، ولا تجعلني من الغافلين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا قلت كده يا بني غفرت لك جميع ذنوبك وآثامك ولو بلغت وزن الجبال. وتنام، قدرت تقوم تتوضى وتصلي، يبقى ما فيش شك انه دي مزيد فضل ومزيد عناية ومزيد رعاية. ما قمتش يكفيك هذا الكلام، ما قمتش وتوضيت وصليت يكفيك هذا الكلام، كل ذنوبك بتتمسح وتمحى وآثامك تمحى بالكامل، وتنام في صلاة الملائكة عليك. طبعا لازم تنام وانت على نية، عشان زي ما قلنا يبقى النوم طاعة. نية ايه؟ بتنام وانت ناوي ان تعطي بدنك حقه من الراحة حتى تستيقظ نشيطا مستعدا للعبادة. فاذا نمت بالنية دي انك تدي بدنك راحته وحقه، انفاسك محسوبة حسنات. لو ايقظك ربنا بقى بالليل سبحانه وتعالى وقلت الكلام ده، يبقى ده بقى ربنا بيحبك وبيمن عليك وبيتفضل عليك بما لم يتفضل به على احد سواك، الا اذا اعطاه مثل ما اعطاك. علمه انه امتع لحظات الانسان لما يكون بالليل، لما يقوم من النوم، لما الناس كلها تبقى نايمه يبقى هو لوحده صاحي، لما يبقى كل شيء حواليه نايم هو لوحده صاحي ويتكلم ويناجي مع ربنا سبحانه وتعالى. لحظات سعاده يشعرها ويشعر بها من جربها ومن ذاق عرفها. ينام بالنية دي، وينام كمان وهو ناوي انه يستيقظ في الفجر عشان يصلي. لو نام بالنية دي ما يلزموش منبه، ما يلزموش، وما يلزموش حد يخبط عليه عشان يصحيه، لانه هيصحى لوحده وهيجد من يوقظه لصلاة الفجر. هيلاقي نفسه بيصحى، يلاقي نفسه حد بيصحيه. لما بيصحى الصبح بقى لازم، لما يصحى طبعا اول ما يفتح عينيه يقول ايه؟ الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. اصبحنا واصبح الملك لله الواحد القهار. اصبحنا واصبح الملك لمن ارسى الجبال واجرى الانهار. اصبحنا واصبح الملك لمنزل الغيث ومنبت الاشجار. اصبحنا واصبح الملك لخالق السمع والأفئدة والأبصار. لا إله إلا هو العزيز الغفار. اللهم اغفر لي وارحمني وسامحني وتب علي ونجني وارض عني واستعملني في طاعتك. واغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ويقوم يتوضى ويصلي الصبح، وبعد كده ينزل او ينام لمسألة متروكة للظروف بتاعته، او يقعد يذاكر اذا كان بالتلميذ، ودي كانت وصية الشيخ للغلام انه يذاكر دايما في الوقت ده في الوقت ده. وكان بيقوله ان في ذلك الوقت تقسم الارزاق بعد صلاة الفجر، ولا يجب على الانسان ان ينام وقت تقسيم الارزاق. يعني التاجر او اللي بيفتح دكانه او اللي بيعمل او التلميذ اللي بيذاكر في الوقت ده تقسم الارزاق، والغايب ملوش نايب، والغايب ملوش نايب زي ما بيقولوا. فما تبقاش نايم والارزاق بتقسم، لازم تبقى مستيقظ. هكذا كان يقول الشيخ للغلام. طبعا النوم لا يخلو من الاحلام، فتعلم الغلام من الشيخ ان ما يراه النائم ينقسم الى ثلاثة اقسام او الى ثلاثة انواع. النوع الاول هو اضغاث الاحلام. اضغاث الاحلام عبارة عن حديث النفس، واضغاث الاحلام تعرف ازاي؟ والشيخ بيشرح للغلام بقى وبيفهمه، بيقول له الاضغاث جمع ضغف، والضغف الحزمة، الحزمة من اي شيء. فلو انت نمت وبصيت لقيت نفسك بتحلم بحاجات مفيش رباط يربطها ببعضها، يعني بتجيب من الشرق والغرب ومن هنا ومن هنا، وحاجات كلها ملخبطة، مفيش حاجة يعني مرتبطة بحاجة، يبقى اكنها حزم، اكنها حزم، او دي اللي بيسموها ايه؟ اضغاث الاحلام او حديث النفس، اللي ظنه اصحاب الملك حين حكى لهم الرؤية، فقالوا اضغاث احلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين. والشيخ سهل الغلام ان اضغاث الاحلام دي وان كانت لا تعني شيئا ولا تفيد في معرفة شيء، الا انها نافعة من حيث تفريغ مشغولية القلب بما انشغل به نهارا. يعني الانسان بالنهار له شغل، له شغل، تلميذ بيذاكر ودروس ومدرس ومدارس واب وام واصحاب وشارع ولعب، او الانسان الكبير عموما مشاغل النهار كله، قابل ناس وكلم ناس، كل ده عبارة عن شح شح، في منها اشياء كتير ملهاش فايدة. ففايدة اضغاث الاحلام وحديث النفس انها بتفك الكلام ده كله، تفكه، لما تفكه يقوم يحصل تفريغ لشحنات لا طائل وراءها ولا فائدة منها. فاضغاث الاحلام ما هي الا راحة، راحة للنفس وفراغ للقلب وصفاء للذهن. طب يعمل فيها ايه اضغاث الاحلام؟ قال له ما تعملش فيها حاجة، يعني ما تعولش عليها، ما تفكرش فيها وخلاص، يعني ده النوع الاول. النوع الثاني او القسم الثاني هو ما يخيفك وانت نائم، ما يسمى بالكابوس، ما يسمى بالكابوس، او ما تستيقظ فتتشائم منه. يعني تشوف حاجة تقوم تصحى الصبح متشائم، متشائم، تتشائم او تتضايق، او تبقى خايف بالليل وتنهج وقبل يطلع منك صوت او بتاع او تصرخ وتقوم مفزوع، او تقوم مفزوع. الكوابيس دي يشوف نفسه بيقع من من من 10 دور واقع، وبعدين يقوم فجأة يصحى قبل ما يوصل للأرض في حلمه، يشوف أسد بيجري وراه، يشوف ناس بتضربه، يشوف عفريت شكله وحش وده عفريت بيجري وراه، يعني يشوف حاجات وحشة، حاجات، يشوف أبوه مات، أمه معرفش حصل إيه، حاجات تضايقه ويتشائم منها. ها، ففهمه إنه ده اللي أنت بتقول عليه كابوس، والناس تقول لك ده كابوس لازم انت كلت ونمت بعد الاكل على طول او لازم كنت سقعان والغطا متشال من عليك والكلام ده كله. قالوا لا الكابوس ده من الشيطان، تخويف من الشيطان. واغلب ما يكون هذا التخويف للناس اللي الشيطان ما بيحبهمش، للناس اللي الشيطان حاسس انهم هيهربوا من حزبه مش هيكونوا من جنوده، للناس اللي بتفكر في ربنا بتفكر في الدين بتفكر في الصالحات فيشغلهم مش عارف يسيطر عليهم وهم صحيين، يقوم يحاول يسيطر عليهم وهم نايمين، يقوم يخوفه ويربكه ويخليه يتشائم ويصحى الصبح متلخبط. ها فدي من الشيطان، ودي اللي بتتسمى الحلم. يبقى الاول اضغاط واحلام، الثاني ده الكابوس اللي بنسميه ايه؟ الحلم. ها طيب يعمل ايه بقى اذا شاف حاجه زي كده؟ الشيخ قال له اول ما تصحى، سواء صحيت بالليل يعني من الكابوس صحاك او صحيت الصبح عادي وافتكرت الحاجه اللي انت شفتها، تبص على شمالك تلتفت جهه اليسار وتتفل ثلاثا. التفل كده معناها ايه؟ ما تخرجش حاجه من بقك اشد من النفخ واقل من النفس او من البصق وما الى ذلك، يعني ها ده يسموه ايه؟ التفل. النفل هوا بس كده، ده النفخ هوا بس. التفل الهوا طالع فيه ايه؟ رذاذ بسيط جدا، ها اسمه ايه؟ التفل. فقال له تتفل عن يسارك ثلاثا، وبعدين تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من شر ما رايت، ثلاث مرات لا يضرك بشيء، ومع الوقت ييأس منك فما يجيلكش بالليل ويعمل لك كوابيس ويخوفك. وفي كمان نقطة مهمة جدا، اياك ان تحكي هذا لاحد مطلقا. فبيقول له طب ولا انت يا سيدنا الشيخ؟ قال له ولا انا، ما تحكيش ابدا لا لابوك ولا لامك ولا لاصحابك ولا لاخواتك، حتى لي انا ما تحكيليش لانها لا تحكى. فالولد بيسال الشيخ بيقول له طب في خطر من حكايتها؟ قال له اه. قال له ايه خطورتها؟ قال له تقع تتحقق لو حكيتها تتحقق، لو ما حكيتهاش وتفلت عن يسارك ثلاثا واستعاذت بالله من الشيطان الرجيم تنفسخ تبوظ تفسد خلاص ما تضركش. ده القسم الثاني. القسم الثالث مما يراه النائم اسمها ايه بقى؟ رؤيا. دي الوحيده اللي اسمها رؤيا بقى. يبقى في اضغاث واحلام وفي الايه؟ الحلم، وفي ايه؟ او الحلم يعني قصدي الحلم، وفي ايه؟ الرؤيا. اما الرؤيا دي قال له فهي ما تراه في نومك فتصبح منشرحا فرحا مسرورا. هذه الرؤيا درجات، منها ما ياتي للنفوس الشفافه فتتحقق رؤاهم، يعني يرى في الرؤيا انه نجح واقف بيقرا كشف اسماء الناجحين بيلاقي اسمه في الصف الثالث، يصحى يقول انا شفت كذا، يروح يلاقي الكشف ويلاقي اسمه في الصف الثالث. دي من الشفافيات، ودي استعدادات خاصه في بعض النفوس. ده طبعا دي بدايتها، تبدا من هنا انه يشوف حاجات دنيويه تسعده وتحصل تتحقق، يحلم بيها ويصحى الصبح تتحقق، وتعلو حتى يرى اشياء اخرى. يعني منها ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم، منها ان يرى الصحابه رضوان الله عليهم، منها ان يرى امهات المؤمنين، منها ان يرى الصالحين، منها ان يرى يوم القيامه، منها ان يرى الحشر والنشر، منها أن يرى الديوان والميزان، منها أن يرى الجنة ويرى النار، منها درجات كتير كتير كتير لا حصر لها ولا حد. ودي اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ذهبت المعجزات وبقيت المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له، يعني واحد تاني يشوفها له، يقول له شفت لك رؤية، واحد تاني يشوفها. والشيخ علم الغلام بقى، قال له في الحالة دي أول ما يشوف الرؤية الصالحة الصادقة دي ويصحى، أول حاجة يعملها يحمد ربنا سبحانه وتعالى بصيغ الحمد الكثيرة المتعددة، يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالحمد والشكر والثناء، وما يقصهاش أبدا أبدا إلا على عالم أو ناصح. العالم يعني إيه؟ العالم هو العالم بتأويل الرؤية، أو العالم بعلوم الدين، الشيوخ المربين والموجهين والهادين إلى طريق الله، لأن دول نفوسهم صافية وقلوبهم مفتوحة على باب الملكوت، بيشوفوا اللي ما يشوفوهوش الناس ويعرفوا اللي ما يعرفوهوش الناس، وما يحسدوش وما يحقدوش. دول فتاح، دول اللي ماسكين الحلق، دول اللي بيفتحوا أبواب الرحمة للعباد، يحببون الناس في الله ويحببون الله في عباده. فدول اللي هم ايه؟ العلماء. اما الناصح، مين الناصح؟ طبعا الغلام لما سمع كلمة ناصح فهم ان الناصح النبيه، يعني يقول لك فلان ده ناصح يعني نبيه، لكن الشيخ فهمه انه كلمة ناصح اي ناصح لك، كما قال نبي من الانبياء: اني لكم ناصح امين. الناصح اي المحب لك، المحب لخيرك، المحب لسعادتك، ده الناصح. طب مين حيكون هذا الناصح؟ قال له: الام والاب. بس لانه لسه غلام، لسه طفل، لسه ما تعلمش الاخوه في الله، لسه ما تعلمش الحب في الله. لما يقدر ويتعلم الاخوه في الله والحب في الله ويصبح له اخوه في الله، يبقى اخوانه في الله من الناصحين، لانه اذا نسي ذكره واذا ذكر اعانه. لكن هو لسه غلام، مفيش، ملوش بقى. الناصحون له مين؟ الاب والام. طب والاخوات؟ قالوا: لا، الاخوه بالنسب، اذا لم يكونوا اخوه في الله ليسوا من الناصحين. وحكى له بقى حكايه ايه؟ يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا، ان الشيطان للانسان عدو مبين. هذا يعقوب، وبيقولها ليوسف، ويوسف له اخوات، واخواته بعد كده اصبحوا انبياء كما يقال، لكنه ساعتها قال له: ما تقولش لاخواتك. شوف ازاي بقى. يبقى الرؤيه الصالحه اذا راها الغلام، اي راها الانسان، يعني الشيخ فاهم الغلام بقى انه لا تقص الا على عالم او ناصح، والناصح هو المحب المخلص الامين في نصحه. ده النوع الثالث من ما يراه الانسان النائم في منامه، اما ادغاث احلام، واما تخويف من الشيطان، واما الرؤية الصالحة. لا، الزوجة، لا الزوجة، ما مش كل زوجة، ومش كل، يعني احنا بنتكلم عن الغلام. الغلام له زوجة، الغلام له سن 12 سنة، الغلام سن 12 سنة لسه مالوش زوجة. فالشيخ بيقول له ان الناصح الامين الاب والام. طب وصحابي؟ قالوا: لا. اخواتي؟ قالوا: لا. ها، ده بالنسبة لايه؟ للرؤى المنامية. طبعا فاضل حاجة بسيطة في النوم كمان فهمها له الشيخ، قال له: لا تنم الى جوار احد ابدا، ويجب ان يكون نومك منفردا. قال له: يعني اخواتي؟ قالوا: لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتفريق بين الاخوة في المضاجع من سن 7 سنين. فاول ما يبلغ الطفل السن 7 سنوات ما يصحش ينام جنب اخوه او جنب اخته، ما يصحش، والاخت ما تنامش جنب اختها، يعني لا بنات ولا صبيان، لا ينام الطفل مع زين ولا ينام مع ايه مع عكسه، يعني يبدأ بنتين يناموا جنب بعض لا، ولا بين يناموا جنب بعض لا. فقال له ما تنامش جنب حد من اخواتك، ما تنامش جنب حد ابدا، ولازم تنام ايه لوحدك. دي كانت توجيهات الشيخ للغلام فيما يتعلق بالنوم، والى الغد تصبحون على خير ان شاء الله، ولعلنا ننام كما علم الغلام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال، واجعلنا من اتقائك من النار ومن المقبولين، وتوفنا مسلمين والحقنا للصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واغفر اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.